هذا السائل يقول لي زوجة كل سنة تخرج الزكاة مثل هذا اليوم، والآن أنا في الحج وقد طلبت منها أن تؤخر ذلك حتى أرجع، فهل يجوز ذلك؟ يلاحظ في إخراج الزكاة مصلحة المحتاجين، فتخرج في وقتها، وإذا كنت أنت الذي تقوم بهذا العمل تنيب في بلدك ما من الثقات من يقوم بهذا العمل نيابة عنك، ولا يؤخر حق المساكين عنهم وهم في حاجة إليه.